فعندما نسألوا عما أخذنا قبل إذا فرق المثنى فما المختار؟ الإفراد كما في قوله على لسان داود وعيسى بن مريم، هل خالف أحد في هذا واختار التثنية وأنه لا يجوز غيرها؟ عند من؟ نعم، أبو حيان رحمه الله. فالذي يقتضيه قال النظر الاقتصار على التثنية، وإن ورد جمع أو إفراد اقتصر فيه على مورد السماع، وإن ورد جمع أو إفراد اقتصر فيه على مورد السماع. قال وأما الآية فليس المراد باللسان فيها الجارحة بل الكلام والرسالة، فليست جزءا من داود ولا من عيسى حتى يقال هنا يترجح. فالمقصود باللسان هنا ما هي جزء من داود ولا من عيسى، لأن المقصود بها الكلام والرسالة، ولا يخفى ما في هذا من التكلف مع البعد. فالمقصود باللسان اللسان، اللسان الجارحة بالنسبة للمخلوق، لسانه الجارحة على لسان داود. فأضيف المثنى الذي هو جزء مما بعده، أضيف شيء إلى المثنى وهو ما جزآه، لكن لما فرق المثنى جاز هنا الإفراد ويترجح، ويجوز الجمع لكن الإفراد هو الأرجح عند التفريق بالنسبة للمضاف إليه. المثنى المضاف إليه إذا فرق وإن أضيف إليه جزآه، أضيف إليه شيء وهو جزآه، فإن اللسان هنا لداود وعيسى قد أضيفت للمثنى وهما جزآه، لكن لما فرق المثنى ترجح الإفراد، وهناك لما لم يفرق المثنى ترجح الجمع، وأما عند التفريق فيترجح الإفراد. قاعدة أخرى في المثنى أيضا، ما هي؟ نعم، إن كان الإثنان المضافان منفصلين أحسنت عن المثنى، فما المقصود بالانفصال؟ عندك ماشي، نعم ليس جزئيه، أحسنت. فما هو القياس في هذه الحالة إذا كان المضافان منفصلين؟ نعم أحسنت، الجمع وفاقا للفراء لوروده في أفصح الكلام كما في الأحاديث المذكورة، ما أخرجكما من بيوتكما، ولم يقل من بيتيكما أو من بيتكما، بل قال من بيوت جمع ولم يثني بيتيكما. وهكذا إذا أويتما إلى مضاجعكما جمع ولم يقل مضجعيكما، فعلى هذا يترجح لورود السماع به في أفصح الكلام. منه هذه الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى. هذا متى يترجح الجمع؟ إذا لم يحصل لبس، وأما إذا ألبس الجمع فإنه لا يوضع موضع التثنية في هذه الحالة، إذا ألبس الجمع فإنه لا يوضع موضع التثنية في هذا الموضع، بل يؤتى بالتثنية كما في قولك قبضت درهمي الزيدين، فلا يجوز قبضت دراهم الزيدين، فإنه فيه لبس الجمع، لأنك أردت اثنين وجمعته، واللفظ هذا فيه إيهام على أنك أردت كثير من الدراهم أو جميع دراهم زيد وزيد كلها قبضتها، وأنت ما تريد إلا درهمين، فجمعك هنا قبضت دراهم الزيدين فيه لبس، فإذا كان فيه لبس الجمع ألبس الجمع فلا يعدل عن المثنى ولا يعدل عن التثنية، فتقول قبضت درهمي الزيدين وأخذت ثوبي الزيدين، ولا تقول أثواب الزيدين، فإن اللفظ هذا يوهم أنك أخذت الأثواب كلها التي لزيد وزيد، فهذا لا يصلح. وإنما الجمع يترجح ويكون القياس إذا لم يلبس، فإن ألبس الجمع فإنه لا يوضع موضع التثنية بل يؤتى بالتثنية قبضت درهمي الزيدين. أحسنت. فإذن جواز الجمع سماعا عند أمن اللبس، وأما عند اللبس فلا. أو جواز الجمع يعني قياساً، جواز الجمع قياساً عند الفراء عند أمن اللبس. وأما إذا لم يؤمن اللبس فلا يؤتى بالجمع موضع التثنية. فما هو الشاهد في هذا الحديث أو في أثر زيد حتى شرح الله صدري كما شرح صدر أبي بكر وعمر؟ تفضل خلاد. نعم أحسنت، أفرد المثنى هنا أو أفرد اللفظ ولم يجمع، لأن المثنى فرق، أفرد المضاف إلى المثنى مع أنه جزآه، لأن المضاف إليه وهو المثنى فرق، وإذا فرق أفرد وهو الأرجح. أخذنا قاعدة في الضمائر الراجعة إلى المضاف المتقدم الكلام عليه. تفضل. نعم يجوز فيه الجمع نظرا إلى اللفظ، ويجوز فيه التثنية نظرا إلى المعنى. أحسنت. هذا البيت من أي الوجهين؟ خليلي لا تهلك نفوسكما أسا فإن لها فيما دهيت به أسا. نعم أحسنت، مراعاة اللفظ هنا نظرا إلى اللفظ، فقال فإن لها، فلو راعى المعنى لقال فإن لهما، لأن هذا الجمع المقصود به التثنية نفوسكما، فلو راعى المعنى لقال فإن لهما، فلما قال فإن لها دل على أنه راعى اللفظ. قلوبكما يغشاهما، إيش الدانة مع تصورة البيت عندي هنا على التصحيفة؟ واحد يرفع صوته. نعم، قلوبكما يغشاهما الأمن عادة، إذا منكما الأبطال يغشاهما الذعر الأمن عادة. الشاهد في البيت يا أبا عبد الله؟ نعم، أن هنا رعي المعنى، فإن الجمع هنا قلوب المقصود به المثنى، فرعي المعنى في الضمير فقال يغشاهما، ثني الضمير مراعاة لمعنى قلوب، فإن المقصود به المثنى جمع لكن المقصود به المثنى، فرعي هذا المعنى، وهذا لا يقتصر فيه على هذه المسألة المذكورة فحسب، بل عليها على ما كان من بابها مما يجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، فلا يقتصر على مسألتنا فقط، بل يشمل الكل، كما نبه على هذا الدمامينيّ رحمه الله، قال وهذا ليس خاصا بهذه المسألة، بل كل شيء له لفظ ومعنى متخالفان يجوز رعاية لفظه ورعاية معناه. شرح الدمامين على التسهيل، بل كل لفظ له معنى وله لفظ متخالفان يجوز رعاية لفظه ورعاية معناه، وهذه قاعدة جميلة، فكل ما كان له لفظ أو كل شيء له لفظ ومعنى، مثل كلا لها لفظ ولها معنى، فهي تستعمل في المثنى ولفظها مفرد، فيجوز أن تقول كلا الرجلين قائم وكلا الرجلين قائمان، فتراعي اللفظ وتراعي المعنى، فتقول كلا الرجلين قائم مراعاة لللفظ فإن اللفظ مفرد، وكلا الرجلين قائمان مراعاة للمعنى فإن المقصود بكلا المثنى، بكلا المثنى، فتراعي اللفظ وتراعي المعنى. هذه قاعدة عامة وليست خاصة بمسألتنا المذكورة، بل هي في كل شيء له لفظ ومعنى وهما متخالفان يجوز رعاية لفظه ورعاية معناه، كما في شرح الدمامين للتسهيل. قال رحمه الله هناك وجه آخر في الجمع بين الآيتين المذكورتين. عندك يا سباعي؟ نعم، أن أقل الجمع اثنان، فكان الجمع هنا من هذا الباب، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمقصود المثنى، لأن أقل الجمع اثنان فجمع وجيء بالقلوب هنا، فإن الجمع يطلق ويراد به المثنى، فإن كان له إخوة أي إن كان له أخوان فلأمه الثلث، وإن لم يوجد الفرع الوارث فلأمه الثلث فتحجب، فلأمه السدس تحجب عن الثلث، في هذه الحالة تحجب عن الثلث فلها السدس، والإخوة هنا اثنان فصاعدا، ولا يقال مقصود الثلاثة هنا هم الذين يحجبونها إلى السدس، لا، اثنان فصاعدا، فإن أقل الجمع اثنان على قول جماعة من أهل العلم، والمشهور أن أقل الجمع ثلاثة، وهذا الذي مال إليه الشوكاني رحمه الله. قال رحمه الله: قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، هذه الآية الكريمة تدل بدلالة الالتزام على أنه صلى الله عليه وسلم أب لهم، لأن الأمومة أو لأن أمومة أزواجه لهم تستلزم أبوته صلى الله عليه وسلم لهم. نعم، هذا بدلالة الالتزام، وستأتي آية تعارض هذه الدلالة، دلالة الالتزام: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ففيها نفي أبوته أو نفي أبوته عليه الصلاة والسلام لأحد من الناس قريبا أو بعيدا، ما لم يكن بمثابة أولاده من أزواجه، فإنه ليس أبا لأحد من الناس عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية المذكورة في الأحزاب وأزواجه أمهاتهم تثبت له الأبوة بالالتزام، لأنه إذا كانت الأمهات إذا كانت نساؤه أمهات المؤمنين فمعناه أبش لهم عليه الصلاة والسلام، وهذا الإثبات بدلالة الالتزام، أي من خارج من اللفظ، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم لمعناه لزوما، لازم لمعناه لزوما ذهنيا، كما في هذا وأزواجه أمهاتهم، فإنه يدل على أمر خارج عنه لازم لمعنى هذا الشيء لزوما ذهنيا لا لفظيا، لزوما ذهنيا لا لفظيا، فإنه يلزم من كون الأزواج أمهات أن يكون الزوج وهو النبي عليه الصلاة والسلام أبا بدلالة الالتزام لا بدلالة اللفظ، فإن الدلالات كما هو معلوم عندكم دلالات لفظية أو وضعية اللفظ على ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، وهي دلالة اللفظ على كمال المعنى الذي وضع له، يكون اللفظ يدل على جميع المعنى وكمال المعنى الذي وضع له، كدلالة المسجد فإنه يدل على السواري وعلى الأبواب وعلى الباني وعلى غير ذلك، فهذه دلالة مطابقة، يدل اللفظ على كمال المعنى الذي وضع له، ودلالة على جزء منه دلالة تضمن، كدلالته على السواري أو دلالة على الأبواب التي هي فيها أو النوافذ، فهذه دلالة تضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له، يدل على جزء من هذا المعنى الذي وضع له. هذا المسجد فيه سواري وفيه سقوف وفيه غير ذلك، فدلالته على الكل هذه دلالة يسمى عندهم دلالة مطابقة، ودلالة على الجزء منه فقط لا على الكل، كان يدل على الأبواب أو على السواري أو على غير ذلك، هذه دلالة إيش؟ دلالة تضمن. ودلالة على الباني الذي بناه دلالة الالتزام، لأنه لا يمكن أن يوجد هكذا، لا يمكن أن يوجد هكذا، فدلالة على الباني دلالة التزام، وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازما لمعناه لزوما ذهنيا لا لفظيا، لازما لمعناه لزوما ذهنيا لا لفظيا، فإن المسجد يدل على باني بدلالة الالتزام، فلا يخرج عن هذا، لا يوجد مسجد من وحده أبدا، بل هناك من بناه وأوجده، لكن دلالة على الخشب فقط أو على هذا السقف الذي هو من الصبة هذه دلالة إيش؟ دلالة تضمن، ودلالة على الجميع دلالة مطابقة، ودلالة على الباني دلالة التزام، وهكذا هذه تجرى في أسماء الله كما هو معلوم عندكم أنها تجرى في أسماء الله سبحانه وتعالى، فالعليم يدل على إيش بالمطابقة؟ على الذات والصفة، العليم يدل بالمطابقة على الذات وعلى صفة العلم، ويدل بالالتزام على أي شيء؟ على صفة الحياة، صفة الحياة للعليم هذا، فإنه لا يكون عليم إلا وهو إيش؟ وهو حي، فيدل على صفة الحياة بدلالة الالتزام بأمر خارج من اللفظ، ويدل على صفة العلم وعلى ذات العالم سبحانه وتعالى المتصف بهذه الصفة دلالة إيش؟ مطابقة، والدلالة على الذات فقط دلالة على الذات فقط، هذه دلالة إيش؟ تضمن. والدلالة على العلم فقط كذلك أيضا دلالة تضمن، والدلالة على الأمرين دلالة مطابقة، والدلالة على الخارج وهو الحياة دلالة التزام، لأنه لا يكون عالما إلا هو إيش؟ إلا هو حي، أما الميت لا، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، ما عندهم علم بالبعث لأنهم أموات. الميت ما تصب العلم، مات خلاص انتهى، إلا باعتبار ما كان قبل، نعم قال الإمام البخاري عالم، أما بعد موت انقطعت عنه الصفات. هذا معنى قوله وأزواجه أمهاتهم، فإن هذا اللفظ يدل بالالتزام على أمر خارج منه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين، لأن أزواجه يعتبرن أمهات لهم، وإذا كنا الأزواج أمهات فهو يكون بدلالة الالتزام إيش؟ أبا لهؤلاء المؤمنين. وأما من اللفظ لا، اللفظ يدل على الأزواج أنهن أمهات، وما يدل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أب، وإنما دلالته على أنه أب من أمر خارج عن هذا اللفظ. قال قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، هذه الآية الكريمة تدل بدلالة الالتزام على أنه صلى الله عليه وسلم أب لهم، لأن أمومة أزواجه لهم تستلزم أبوته صلى الله عليه وسلم لهم. وهذا المدلول عليه بدلالة الالتزام مصرح به في قراءة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، لأنه يقرأها وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهو أب لهم قراءة أبي، وقراءة ابن عباس كما سيأتي فيها التصريح بهذا المدلول الذي دل عليه اللفظ وأزواجه أمهاتهم وأنه أب، صرح به أو صرحت به قراءة أبي هذا المدلول بالالتزام، فقال وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. فإذا هذا لا شك على هذا قطع، مع الأدلة المعروفة أنا لكم بمنزلة الوالد، يقول عليه الصلاة والسلام أنا لكم بمنزلة الوالد، فهو والد ولا شك في هذا قطعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم والد المؤمنين وأب للمؤمنين، وأزواجه أمهاتهم، ومن نفى الأمومة عن الأزواج فقد كفر. الأمومة الطينية لا، أو الأمومة نعم، الأمومة الطينية لا الأمومة النسبية، أما الأمومة النسبية منفية، لكن الأمومة الطينية مثبتة وأزواجه أمهاتهم، فهذا يعتبر مخالفة للنص هذا. أما الأمومة التي هي المقصودة الأمومة الطينية فهي ما هي موجودة، معذرة، الأمومة المنفية، الأمومة الطينية ما هي موجودة، لكن الأمومة الدينية موجودة، والأبوة الدينية ثابتة، فمن نفاها يخشى عليه، وأما النسبية فما هي موجودة. لذلك يجوز لشخص أن يتزوج ببنات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن ما هن أخوات له، وإنما الأمهات لا يجوز تحريم أبدي، فلا يجوز لأحد أن يتجرى على هذا، وما فعل الحمد لله أولئك الأخيار الذين يفهمون ويعقلون عن الله، ما فعلوا شيئا من ذلك، ولا تجرى أحد، بل عاملوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله على أنهن إيش؟ أمهات، ربما نادوهن بهذا النداء، يا أماه، نادوهن بهذا النداء. فهذه أمومة ثابتة، أمومة دينية وأبوة دينية ثابتة، وهناك أبوة أخرى منفية طينية نسبية. قال قوله تعالى، قال قوله هذا المدلول عليه بدلالة الالتزام مصرح به في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، لأنه يقرأها وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهذه القراءة مروية أيضا عن ابن عباس. وقد جاءت آية أخرى بخلاف هذا المدلول عليه بدلالة الالتزام، وهي قراءة والقراءة بخلاف هذا المدلول عليه بدلالة الالتزام والقراءة الشاذة، وهي يعني ما دلت عليه القراءة الشاذة وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، جاءت آية تخالف هذا المدلول بالالتزام وتخالف القراءة الشاذة بالتصريح أنه أب. هذا المدلول عليه بدلالة الالتزام والقراءة الشاذة، خالف جنجات آية أخرى بخلاف هذا المدلول بدلالة الزام. والقراءة الشاذة وهي قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا فيها نفي كما ترى. والجواب ظاهر، وهو أن الأبوة المثبتة دينية، الأبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم المثبتة دينية، والمنفية ما سيأتي. والأبوة المنفية طينية، وبهذا يرتفع الإشكال في قوله: وأزواجه أمهاتهم. نعم، أمهات من جهة الدين ومن جهة الطين فلا، والنسب أيضا. وأزواجه أمهاتهم مع قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذ يقال: كيف يلزم الإنسان أن يسأل أمه من وراء حجاب؟ لو كنا أمهات كما في ظاهر الآية وأزواجه أمهاتهم، فكيف يسأل الشخص أمه من وراء حجاب؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهذه في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وعلتها عامة: ذلك أزكى، ذلك أطهر لكم. فإن العلة عامة في الأزواج وفي غير الأزواج، فإن الإنسان لا يسأل امرأة أجنبية مباشرة من غير حجاب، فهذا يضره، ففيه فتنة عليه. فعلى هذا لا يقول الشخص هذه الآية خاصة، فإن العلة تدل على العموم، فإن فيها السلامة من الفتنة، سواء كان مع أزواج رسول الله أو مع غيرهن من الأجانب. وإذا كان هذا مع أزواج رسول الله والله ينهى عن هذا، فمع غيرهن من باب أولى، من باب أولى أنه يسألهن، إذا سألهن يسألهن متاعا من وراء حجاب، هذا مع أزواج رسول الله، فمع غير أزواج رسول الله من باب أولى، فلا يتحدث معه مباشرة ويشافها وهي ليست عليها حجاب، ليست عليها حجاب ويفتن بها، نسأل الله العافية. فإن الشخص مأمون عليه مع أزواج رسول الله أكثر، وليس بمأمون عليه مع غير أزواج رسول الله، ومع ذلك منع مع أزواج رسول الله من باب أولى مع غيرهن. فالاقتصار بعض الناس على الآية أن المقصود أزواج رسول الله ما هو صحيح، بل العلة تدل على العموم وتدل على الأولوية أيضا في غيرهن، لأنهن أمهات ومع ذلك سألنا من وراء حجاب. قال مع قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذ يقال: كيف يلزم الإنسان أن يسأل أمه من وراء حجاب؟ والجواب ما ذكرناه الآن، فهن أمهات في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام، لا في الخلوة بهن ولا في حرمة بناتهن ونحو ذلك، والعلم عند الله. فإذا هن أمهات في الحرمة والاحترام، لا يجوز لأحد أن يتزوج بامرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الاحترام والتوقير والإكرام، فإنهن مكرمات، فإنهن أزواج رسول الله، وأكرمهن الله بكونهن أزواجا له، فيجب على الأمة احترام أزواج رسول الله وتوقير وإكرام أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي حصل من الصحابة لما حصل ما حصل بعض المعارك بينهم وغير ذلك، كم من إجلال من معاوية لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن علي لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، احترام وتقدير وتبجيل عجيب لعائشة، فيحبون عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها وهي من أزواجه، وعنده من الإجلال والاحترام لعائشة ولغير عائشة من أزواج رسول الله، لا ما عند هؤلاء الأنجاس الأرجاس الأرفاض المجرمين الذين لا يعرفون حرمة لرسول الله في فراشه فضلا عن غيره. والله إذا كان فراشهم هو محترم فغيره كذلك أيضا وهو محترم، وإنما يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الزندقة والكفر والعياذ بالله. قال: لا في الخلوة بهن ولا في حرمة بناتهن ونحو ذلك، والعلم عند الله.